الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من فرائض الوضوء وسننه، ولما كان غسل الرجلين فرضا من فرائض الوضوء وكان مسح الخف بدلا عنه، ذكر الفقهاء باب مسح الخف وراء باب الوضوء لكي يكون الموضوع متكاملا من جميع جوانبه. والأصل في جواز المسح على الخف الأحاديث الصريحة الصحيحة الكثيرة التي وردت فيه، كخبر ابني خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وكان يعجبهم، يعني أصحاب عبد الله ابن جرير البجلي أصحابه، كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله عن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، لأنها نزلت 3 سنين وأسلم بعد هذا، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح على الخفين كما ذهب إلى ذلك بعض الناس. قالوا إن المسح على الخفين كان جائزا قبل نزول المائدة، وبعد ذلك لما نزلت آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أمر الله بغسل الرجلين فنسخ المسح على الخفين. إلا أن حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا الذي معنا والذي رواه البخاري ومسلم رد على هذا الكلام، وذلك أن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، معنى ذلك أنه ما حدث إلا ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وإسلامه كان بعد نزول المائدة. إذن مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه بعد أن نزلت آية الوضوء، فلا نسخ لأحاديث المسح على الخفين. وروى الإمام ابن المنذر رضي الله تعالى عنه عن الحسن البصري أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فأحاديث مسح الخفين تكاد تكون من أشهر الأحاديث التي نقلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حدث بها 70 رجلا من أصحاب رسول الله، وقلما وجد عندنا حديث حدث به 70 من الصحابة به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو في طبقة الصحابة من الأحاديث التي زادت وتجاوزت درجة التواتر. وقال بعض المفسرين في الاستدلال على جواز مسح الخف من القرآن بأن قراءة الجر، إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على غسل الرجلين قلنا إن الدليل من القرآن قول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، عطف الله هذه الكلمة بالنصب أي على المغسول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قرأت منصوبة في قراءة أكثر الرواة في المتواتر، فكان عطفا على المغسول ولذلك وجب غسلها. وقلنا إن هناك قراءة أخرى في القراءات 7 المتواترة أنها قرأت مجرورة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا في تخريج هذه القراءة في ذلك الوقت إذا كنتم تذكرون أن العلماء حملوا الجر هنا على الجوار، كقول العرب: هذا جحر ضب خرب، وعلى حد قول الله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، فقلنا إن المؤلم هو العذاب وليس اليوم، فكان بمقتضى قواعد الصفة أن يقال في غير القرآن طبعا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، ولكن الله قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، فجرت الكلمة للحوار، وكذلك في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. لكن بعض المفسرين، نحن ما ذكرنا هذا الكلام هناك لأنه لم يأتي مكانه، الآن جاء مكانه، بعض المفسرين قال إن قراءة النصب واضحة في وجوب غسل الرجل، وأما قراءة الجر فإنها إشارة إلى المسح على الخف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا كنتم لابسين للخفاف، فعند ذلك تستقيم قراءة الجر وقراءة النصب، ولسنا بحاجة إلى تأويلها بأنها جرة على الجواب، بناء على هذا الرأي من التفسير. ولكن الرأي الأول في تفسير هذه الآية هو الرأي الصواب، وقد تكلمنا عنه باستفاضة عندما تكلمنا على هذا الموضوع في فرائض الوضوء. مسح الخفين عندنا وعند أكثر الفقهاء جائز في الوضوء بدلا عن غسل الرجل، إن شاء غسل رجله وإن شاء لبس الخف ومسح عليه. وقول الإمام النووي في المنهاج يجوز في الوضوء المسح على الخفين إشارة إلى هذا، أي أنه ليس بواجب وليس بمندوب وليس بمكروه، بل هو جائز الذي يستوي طرفه، سواء في ذلك فعله وتركه، إذا فعله لا يثاب على فعله وإذا تركه لا يعاقب على تركه، وهو تعريف المباح، أي أن المسح على الخفين مباح، لا هو مكروه ولا هو مندوب ولا هو واجب، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا شك الإنسان في جواز فعله، تردد ويريد أن يمسح على خفين ولكنه تردد، نفسه ليست مطمئنة وقلبه ليس مرتاحا إلى المسح على الخفين، وكأنه يرى في جواز المسح على الخفين شيء، عند ذلك قال العلماء يندب له أن يمسح على خفيه حتى يطرد هذا الشك الذي تطرق إلى قلبه وهو مخالف لقواعد الشرع، إذ أن أحاديث المسح على الخفين تكاد تبلغ مبلغ الأحاديث المتواترة، ولا يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يعرض عنها مع ما قد بلغته من القوة والصحة، لذلك يندب له في هذه الحالة أن يمسح على خفيه لكي يطرد الوساوس التي تتطرق إلى قلبه في موضوع الجواز وعدمه. والمسح على الخفين يختلف باختلاف قلب وضع الماسح، فإذا كان الماسح مقيما فلو أحكام، وإذا كان مسافرا فلو أحكام، أي من حيث المدة، أما إذا كان مقيما فمدة المسح يوم وليلة، أي بما يعادل 24 ساعة من ساعاتنا الزمنية الآن، وإذا كان مسافرا فمدة المسح 3 أيام بلياليها، وذلك للحديث الذي قرأناه في بداية الموضوع الذي رواه ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما عن أبي بكرة أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. ولخبر مسلم عن شريح بن هاني قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أي أن المقيم يمسح 24 ساعة والمسافر يمسح 72 ساعة. وأما مدة المسح فمتى تبدأ، متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ نحن سنتكلم بعد قليل شروط المسح وشروط الخف، لا نتكلم على المدة، متى تبدأ مدة المسح؟ لو أن إنسانا توضأ ولبس خفين ولكنه ما أحدث، هل يستفيد من المسح على الخفين؟ ما استفاد من هذا؟ لحد الآن لم يستعمل الخفين، فلو خلعهما ما يترتب على خلعهما شيء لأنه ما زال متوضئا بوضوئه الأصلي. إذا متى يقال للإنسان إنه قد استفاد من المسح على الخفين؟ متى يجوز له أن يستعملهما؟ متى يقال انه دخل في الرخصة؟ متى يقال هذا؟ يقال هذا اذا كان بحاجة للفتح عليهما. فما دام متوضئا بوضوئه الاصلي ما يعتبر انه قد احتاج لهما، يحتاج لهما اذا احدث. فاذا توضأ الانسان مثلا في صلاة الظهر ما احدث لصلاة العصر، فليس الخفين، لكنه ما احدث في صلاة العصر ما استفاد من الخفين لحد الان. ما حدث لصلاة المغرب لم يستفد من الخفين، ما دخل وقتهما ولا لبسهما كالنافلة، لو خلعهما ما يترتب عليه شيء. اذن المغرب ما احدث، ما يستفيد الان من الخفين. في الساعة العاشرة ليلا احدث، عندما احدث وهو لابس الخفين الان ما يستطيع ان يصلي الا اذا توضأ. واذا توضأ الان باستطاعته ان يمسح على خفيه، الان صار بامكانه ان يستعمل الرخصة في المسح على الخفين. ولذلك قالوا ان مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. فاذا لبس الخفين ومضى عليه 24 ساعة لم يحدث فيها، ما بدأت مدة المسح على الخفين، نفرض انه كان مسافر او انه كان في الجهاد، كان عنده عمل متواصل، مضى عليه 24 ساعة لم يستعمل الرخصة، ما دخل الوقت. فإذا أحدث الآن صار بإمكانه أن يستعمل الخف، الآن صار بإمكانه أن يمسح عليه وأن يستفيد منه. تبدأ 24 ساعة من هذه اللحظة، بداية اليوم والليلة من ساعة الحدث بعد لبس الخف. طيب إذا مسح الإنسان مسافرا ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، فكيف يكون حكمه؟ مسح في الإقامة وللمقيم يوم وليلة، أو مسح مسافرا وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وكان في السفر فمسح ثم أقام، أو كان مقيما ثم سافر. إذا كان مقيما في صلاة الظهر مثلا وابتدأ الرخصة بالمسح على الخفين، مسح في صلاة الظهر ثم سافر، هل يتم المسح ثلاثة أيام بلياليهن، أم أنه يتمم المسح على الخفين على مدة مقيم؟ قال إذا مسح مقيما ثم سافر، أو مسح مسافرا ثم أقام، في كلا الحالين يمسح مسح المقيم، لا يستوفي المدة. وذلك للقاعدة الفقهية المشهورة التي تعرفونها جميعا، إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر على جانب السفر. فلو أنه أذن عليه الظهر ولكنه ما صلى ثم سافر، ما يصلي صلاة الظهر ركعتين، يصليها 4 ركعات، لأنه لما دخل الوقت كان مقيما، فالواجب استقر في ذمته 4 ركعات، ما يجوز أن يقصرها. لكنه لو سافر قبل الظهر وأذن عليه الظهر وهو في الطريق يصلي ركعتين قصر، ما اجتمع الحضر والسفر. فإذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر. ولو كان مسافرا باستطاعته أن يصلي الظهر ركعتين لكنه لم يصلي وأقام، يصلي ركعتين، أن يصلي 4 ركعات، يصلي 4 ركعات. إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر على جانب السفر. هذه قاعدة عامة مضطردة في جميع مباحث الفقه، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لها في مباحث متعددة. وهنا إذا مسح مقيما، مسح اليوم الظهر بدأ مدة المسح، وسافر غدا ظهرا، يجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغسل رجليه إذا كان متوضئا، وإذا لم يكن متوضئا يعيد الوضوء، بعد ذلك يلبسهما ويمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليها. وإذا كان مسافرا ومسح يوما وليلة ثم أقام، انتهت مدة المسح. لنفترض أنه مسح يومين في السفر ثم أقام، انتهت مدة المسح على اليومين. اليومان اللذان مسح فيهما لا شيء عليه، لأنه مسح ضمن نطاق الرخصة. فإذا أقام انتهت مدة المسح لمجرد إقامته، لأن المقيم مسح يوم وليلة وهذا مسح يومين، إذن وتجاوز مدة المقيم. فإذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر على جانب السفر. وشرطه، شرط جواز المسح على الخفين، أمران. الأمر الأول أن يلبسهما بعد كمال طهر، والأمر الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح عليه بثلاث شرائط. الأمر الأول أن يلبسهما بعد كمال الطهر. الأمر الثاني له ثلاث شرائط. أما أنه يجب عليه أن يلبسهما بعد كمال الطهر، أي ما يجوز أن يلبسهما إلا بعد أن ينتهي من غسل رجله اليسرى، يغسل رجله اليمنى أولا ثم يغسل رجله اليسرى. فإذا غسل رجله اليمنى ولبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف، ما يجوز له أن يمسح عليه، لأنه لبس الخف في اليمنى قبل أن تكمل طهارته، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أول الباب، أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. قال الراوي إذا تطهر فلبس خفيه، إذا تطهر فلبس خفيه، والفاء هنا للترتيب، فاللبس يجب أن يكون بعد الطهارة، إذا تطهر فلبس خفيه. فالشرط الأول أن يلبسهما بعد كمال الطهارة للنص الصريح في هذا. وأما الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح عليه، ويكون الخف صالحا للمسح عليه لثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون ساترا محل الفرض، أي الذي يجب غسله، ومحل الفرض الذي يجب غسله كما مر معنا في باب الوضوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في ما بين القدم والساق، وقد تكلمنا عن هذا أيضا في مباحث الوضوء. فيجب في الخف أن يكون ساترا لكل محل الفرض، فإذا تخرق كان مشقوقا مشققا بحيث ترى منه الرجل، ما يجوز الإنسان أن يمسح عليه. والمراد بالستر هنا أن يكون مانعا لنفوذ الماء إلى البشرة، وليس المراد بالستر أن يكون مانعا للرؤية. المنع إما أن يكون مانع للرؤية، وإما أن يكون مانعا لنفوذ الماء. بالنسبة للعورة في الصلاة أو بالنسبة لعورة المرأة، يشترط في الثوب أن يكون مانعا للرؤية، ما نرى البشرة من خلالها، من خلال الثوب. فإذا أراد أن يصلي واستتر بثوب رقيق من الحرير الرقيق لكنه ليس بشفاف وإنما هو كاتم للون البشرة، يجوز له أن يصلي به. ولو لبسته المرأة يقال إنها محتجبة لأنه حجب عن أنظارنا رؤية بشرتها، طبعا مع بقية المواصفات بالنسبة للمرأة أن يكون عريضا والشروط الأخرى المعروفة. فبالنسبة للبشرة للعورة الشرط أن يكون مانعا للرؤية، وأما بالنسبة للخف ليس هذا هو المراد. أصلا شرع المسح على الخفين حتى يخفف على الإنسان وطأة غسل الرجلين بالماء، فلو كان الخف ليس بمانع للماء من الوصول إلى البشرة لما استفاد الإنسان شيئا في هذه الحالة. ولذلك طبعا هذا ما هو دليل لتدل به الفقهاء، هناك أدلة أخرى، وإنما أنا أعلل الآن تعليلا عقليا علله الفقهاء أو الحكمة من هذا. فالشرط الأول أن يكون مانعا لوصول الماء إلى البشرة ولو كان شفافا، لو أن الإنسان لبس خفا من البلاستيك الشفاف أو من أي مادة أخرى مرنة وكانت ترى منها البشرة لا مانع من ذلك، ما دام مانعا من وصول الماء الى البشرة. فالشرط الاول ان يكون ساترا لمحل الفرض بحيث يمنع وصول الماء الى البشرة. فاذا كان مفتوحا من اعلى، من الاعلى، اذا لبسه الانسان كما يلبس الحذاء من اعلاه لابد ان يكون مفتوحا. فلو ان انسانا نظر اليه ورأى كعبيه او رأى ظهر قدمي قال ما يضر هذا، لأن طبيعة الخف أن يكون من الأعلى مفتوحا حتى يدخل الإنسان فيه رجله، بخلاف الثوب في الصلاة. نحن مر معنا في دراساتنا السابقة في مباحث الصلاة أن الإنسان لو صلى وجيبه مفتوح، جيب يعني صدر هنا من عند مجمع الثوب عند العنق، لو أنه كان مفتوحا وركع ورؤيت منه عورته وكانت حيث ترى العورة تبطل صلاته، تبطل صلاته حينما يركع، لأن هذا المكان من شأنه أن يغلق، فكونه فتحه وتهاون به يؤدي إلى إبطال الصلاة. لكن لو رؤيت عورته من الأسفل من أسفل الثوب لا يضره هذا. وفي كثير من الحالات حينما يكون ثوب الإنسان قصيرا نوعا ما، أو أنه يرفع ويسجد، يرى شيء من فخذه، ما يضر هذا ولا يبطل صلاته، لأنه لا يمكن له أن يبطل فخذه في هذه الحالة. بإمكان، ما أقول مستحيل، لكن الله تعالى لن يكلف هذا. الثوب طبيعة أن يكون مفتوحا من الأسفل، فلو أن الإنسان لبس الثياب الطويلة وسترادى لشك أنه أولى. أما إذا ما لبس تحت ثوبه شيئا عاريا، ما لبس السراويل، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته إذا رؤي الشيء الطبيعي الذي يرى من أسفل الثوب في حالة السجود، لأن طبيعة الثوب أن يكون مفتوحا من الأسفل حتى يتمكن الإنسان من لبسه، بخلاف الخف لو رؤي من الأسفل يبطل المسح، ما يجوز أن يمسح عليه لأنه فيه التهاون، بإمكانه أن يشده، بإمكانه أن يخيطه، بإمكانه أن يسعه، فلو رؤي من الأعلى ما يضره. إذن فالشرط الأول أن يكون ساترا لمحل الفرض الذي يجب غسله من القدمين. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فلو كان نجسا، لو اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ ما يجوز له أن يمسح عليه لأنه نجس، إن حتى لو مسح عليه ما يجوز له أن يصلي فيه، فهو لا يجوز له أن يمسح عليه ولا يجوز له أن يصلي فيه، بخلاف ما لو كانت عليه نجاسة. فرق ما بين النجس وما بين المتنجس، لو كان نجسا ما يجوز له أن يمسح عليه، أصلا الماء، وجود الماء عليه ينقل النجاسة من الخف إلى اليد، يضمخ الإنسان بالنجاسة يزيدها. ولكن لو كان متنجسا، لنفترض أن إنسانا يجد في أسفل خفه نجاسة، طبعا المسح الفرض أن يكون في الأعلى، فمسح على أعلى الخف، صحيح الآن ليس باستطاعته أن يصلي لأن أسفل خفه توجد فيه نجاسة، ولكنه باستطاعته أن يغسل النجاسة وأن يصلي، باستطاعته أن يغسل النجاسة وأن يصلي، أو باستطاعته أن يستبيح ما يحرم فعله بدون طهارة. لو مسح على خفيه وفي أسفل قدمه نجاسة يجوز له أن يلمس القرآن، يجوز له أن يحمله لأنه متوضئ، وإن كان يوجد في أسفل خفه نجاسة. فإذا فرقنا، هناك فرق كبير ما بين الخف النجس وما بين الخف المتنجس. النجس لا سبيل إلى تطهيره بعد اللبس أو أثناء اللبس، ولكن المتنجس هناك سبيل إلى تطهيره بأن يغسله الإنسان. فالشرط الثاني أن يكون طاهرا، والشرط الثالث أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه عند الحط والترحال، يعني أن المسافر يضع رحله يتنقل يمشي ويستريح، أثناء استراحته قد يتنقل مسافات قصيرة جدا حول الخيام من أجل الاحتطاب أو الاحتشاش أو من أجل مصالح أخرى أثناء السفر، فلا يتخرق الخف عليه، كأنه إذا كان إلى لبس الخف وكان هذا الخف بمجرد مشيه به على الرمال سوف يتقطع، لا يستفيد الإنسان من المشي على الخف. فالشرط الثالث أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه. وهناك شرط رابع لكنه ضعيف والمفتى بخلافه، وهو أن يكون حلالا، أي أن لا يكون مغصوبا. قالوا الذين قالوا بهذا القول فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة، ونحن عندنا قاعدة عامة، الرخص لا تناط بالمعاصي، فلو أن إنسانا سافر للمعصية ما يجوز أن يترخص في هذا السفر بأن يفطر فيه، ولو سافر للمعصية لا يجوز له أن يقصر الصلاة أو أن يجمع أو أن يأكل الميتة فيما لو اضطر إليها لأنه عاص لسفره، فلا يجوز له أن يترخص، الرخص لا تناص بالمعاصي. فقال صاحب هذا القول الضعيف الذي شرط في الخف أن يكون حلالا، أي إذا كان مغصوبا ما يجوز المسح عليه، أو كان مما لا يجوز للإنسان لبسه، قال ما يجوز له أن يمسح عليه، وذلك لأنه خف رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. ولكن جمهور أصحابنا أو جمهور الفقهاء قالوا بأنه يجوز المسح عليه ولو كان مغصوبا، ونظير هذا ما لو اغتسل الانسان ماء وتوضأ به، الفعل حرام والوضوء صحيح. لو ان انسانا اخذ مصلاة انسان قهرا عليه او طرده من بيته ودخل بيته وصلى، صلاته صحيحة مع ان فعله هذا حرام. وهنا قالوا المسح على الخفين هنا جائز، يستبيح به الرخصة مع كونه قد فعل حراما في انه اغتصب هذا الخف. لو ان احدنا اغتصب خف الاخر ولبسه ومسح عليه، فعله حرام هذا، ولكن يجوز له ان يمسح عليه وان يترخص به ما يترخصه في الخف الجائز الحلال. ليش؟ ايش الفرق؟ ايش هذا اجزناه ولم نجز للانسان ان يقصر الصلاة في حالة المعصية؟ قلنا رخصة لا تناص بالمعاصي، رخصة وانت سافرت للمعصية فالرخص لا تناص بالمعاصي، ما يجوز لك ان تقصر، ما يجوز لك ان تجمع، ما يجوز لك ان تقصر، فهذه معصية. ليش هناك قلنا له لا يجوز لك ان تترخص وهنا اجزنا له ان يترخص؟ قال الفرق بين الاثنين ان الخف تستوفى به الرخصة وليس هو المجوز للرخصة. في حالة السفر، السفر هو المجوز للرخصة، كونه مسافر هو الذي يجيز له الفطر، كونه مسافر هو الذي يجيز له الجمع، كونه مسافر هو الذي يجيز له القصر. السفر هو المسبب للرخصة، بينما لبس الخف هو المسبب للرخصة، استوفى به الرخصة بواسطة الخف، استوفى الرخصة لكن ليس هو المسبب له. انت بامكانك ان تلبس، بامكانك ان لا تلبس، لبسك مو اللي سبب لك الرخصة، ولكنك انت استوفيت الرخصة بهذا اللبس. ولذلك فرق الفقهاء ما بين تلك الرخصة وهذه الرخصة. لو كان الخف هو المسبب للرخصة لقلنا لا يجوز للانسان ان ينفع على الخف اذا كان مغصوبا، لانه يكون عاصيا فيه، والمعاصي والخف المتخذ من الحرير مع انه حرام، او الخف المتخذ من فضة او ذهب، او انه كان منسوجا بالذهب او الفضة، حرام على الرجل ان يلبسه ولكنه يجوز له ان يمسح عليه لانه ليس المسبب للرخصة وانما تستوفى به الرخصة. ولهذا نظائر كثيرة ومباحث مشهورة في اصول الفقه. اذا فالشرطان المعتبران المتفق عليهما عندنا، الشرط الاول ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض، والشرط الثاني ان يكون صالحا للمسح عليه. ولهذا الامر الثاني ثلاث شرائط: الاولى ان يكون طاهرا، الثانية ان يكون ساترا لمحل الفرض، الثالثة أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه. عفوا، الشرط الأول وأن يلبس بعد كمال الطهارة، والشرط الثاني له ثلاثة شرائط هذه التي ذكرنا. فإذا كان منسوجا من القماش هذا الذي نلبسه نحن الآن، ولكن هذا النسيج لا يمنع نفوذ الماء، النسيج نوعان، هناك نسيج يمنع نفوذ الماء كالخف المتخذ من الديباج الحرير الصفيق سميك، يجوز ان تفعلي مانع لنفوذ الماء، واقوى من الجلد. لو كان من الاقمشة السميكة التي لو وضع عليها الماء ما ينزل، مثل طربال السيارة مثلا، هذا جائز، يجوز الانسان ان يمسح عليه. لو كان قماش يعني متين بحيث تتحقق فيه الشروط الثلاثة، يجوز الانسان ان يمسح عليه. يعني ما انا ما اعرف كلمة للطربال العربي ايش يعني لها نظيرها ومعناها العربي، غطاء السيارة، نقول غطاء السيارة الصفيق، فلا يجوز المسح على الخفين المتخذين من النسيج الذي ينفذ منه الماء. وما يروى من الأحاديث الصحيحة في جواز المسح على الجورب، هذه ما نتكلم فيها، ما نقول إنه لم يرد، ولكن ما هو الجورب الذي مسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومسح عليه أصحابه؟ الجورب الذي يلبسه النساء الشفاف يقال له جورب، جورب الآن في العرب في الاصطلاح في اللغة يقال له جورب. هل قال واحد ممن قال لا إله إلا الله إنه يجوز المسح عليه؟ ما اظن ان واحدا من الموحدين قال انه يجوز مسح عليه. شفاف وفي نفس الوقت ما يمنع الهواء ان يدخل على الرجل علاوة عن انه يمنع الماء. ما يمنع التراب ان يصل الى الرجل علاوة عن انه يمنع الماء. ما يمنع شيئا. هذا جورب يجوز المسح عليه باتفاق علماء المسلمين. ما يجوز المسح عليه ليش؟ لماذا؟ لانه لا يمنع نفوذ الماء. اذا لابد من ضابط لهذه المسألة. اما ان نترك الامر فوضى كل من الذي تجورب يمسح عليه، ما قال بهذا احمد بن حنبل ولا قال بهذا الحنابلة. الجورب يجب ان تكون له مواصفات. الجوارب التي كان يلبسها اصحاب رسول الله، ما كان عندهم مصانع تعمل الجوارب هذه التي نلبسها اليوم الرقيقة، ما كانت عندهم هذه المصانع. كانوا يأتون باللباد اللبن ويلفونها على رجلهم، وكانوا يلبسونها كما ورد في اوصاف اللباد الذي كانوا يلبسونه بأرجلهم. هذه هي الجوارب التي كانوا يمسحون عليها. فإذا توفر عندنا مثل هذه الجوارب لا نمنع المسح على الخفين. أما إذا اتحدت الأسماء، اتحاد الأسماء ما يعطي لكل شيء اتحد مع ذلك الشيء بالاسم، يعطي نفس الحكم. ما قال بهذا عالم من علماء الأمة أبدا. وإلا لو قلنا بهذا لأجزنا المسح على الجوربين الرقيقين الشفافين، لأجزنا المسح على الجوارب التي تلبسها النساء وكأنها لا تلبس شيء وتسمى جوربا. لم يقل بهذا واحد من العلماء. اذا لابد ان يكون هناك ضابط للجورب الذي يجوز المسح عليه. نحن لا ننكر المسح على الجورب، ولكن ننكر ان يمسح على هذه الجوارب الرقيقة الشفافة التي يلبسها الناس اليوم، او الجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء. فاذا كان الجورب صفيقا بحيث يمنع نفوذ الماء الى القدم يمكن تتابع المشي عليه، فاسر لمحل الفرض، فإنه لا خلاف بين العلماء في جواز المسح على مثل هذا الجورب. قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يجزئ جرموقان. الجرموق هو الخف الذي يلبس فوق الخف، لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، ولا حاجة أن يلبس الإنسان خفا فوق خف. وبناء على ذلك إذا لبس الخفين أحدهما، لبس خفا فوق الآخر وأراد أن يمسح، إذا مسح على الأعلى منهما ما يجوز المسح عندنا بالاتفاق، أو في الآخر وإذا أدخل يده بين الخفين ومسح الأسفل منهما فإنه يجوز له في هذه الحالة. مسح على الخف الأصلي وهذا الثاني لبسه لزيادة الزف ولا حرج عليه في هذا. فلو لبس خفين أحدهما فوق الآخر ما يجوز له أن يمسح على الأعلى منهما إلا إذا أدخل يديه بين الخفين ومسح عليه. أما الجوارب التي نلبسها نحن اليوم تحت الخف، فإذا كانت هذه الجوارب مما يمكن أن يمسح عليه، توفرت فيه شروط المسح على الخف، كأن كانت صفيقة كما ذكرنا ولبس خف فوقها، ما يجوز له أن يمسح على الخف لأنها بذاتها صارت خفا. وأما إذا كانت رقيقة بحيث لا تمنع نفوذ الماء كمعظم الجوارب التي يلبسها معظمنا، فهذه يجوز له أن يلبس الخف فوقها وأن يمسح على الخف لأنها ليست جرموقا، أو لأن الخف ليس جرموقا. وإذا كان الخف مشقوقا وشده الإنسان في الخيط خاطه، يجوز له كما يقول الإمام النووي: ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح، ولا تضر الثقوب التي تمر منها الخيوط ولو كانت تسمع بنفاذ الماء من القدم. قال هذه لا تضر لأنها ضرورية لا بد منها. ويسن كيفية مسح الخف، كيف نمسح الخف؟ قال: يسن مسح أعلاه وأسفله خصوصا، يضع رؤوس أصابعه اليمنى على رؤوس أصابع قدمه، ويضع رؤوس أصابعه اليسرى على أخمص القدم، ويمشيهما متعاكستين فوق الرجل بحيث يكون المسح خطوطا في الأعلى ويكون خطوطا في الأسفل. فيسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، هذا المسنون وهذا هو الأكمل. ولكن إيش اللي يكفي؟ ما هو أقل ما يجزئ؟ كما تكلمنا على المسح في الرأس، قلنا السنة أن يمسح كل رأسه، ولكن ما هو المطلوب؟ ما يسمى مسحا ولو كان لبعض الشعر. قال ويكفي مسح يحاذي الفرض من الظاهر من الاعلى، لا من الباطن من باطن الخف ولا من الاسفل، فلو مسح اسفل الخف ما يجزئه ويعتبر مسحه باطلا، لابد ان يمسح اعلى مسمى مسح ولو كان بخنصره، مسح قطعة صغيرة من اعلى يعتبر ماسحا. وكما يقول الامام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من ظاهره، لانه هو الذي يلاقي الارض والذي يلاقي الاوساخ، ومع ذلك الشرع قال امسح اعلى وداع اسفل، هكذا اراد الشارع ولا معقب لحكمه. اما مسح الاسفل فلا يفي، وكذلك مسح العقب على المذهب كما قال الامام النووي. هنا مسألة زادها الامام النووي على الامام الرافعي، هذه ليست من المسائل التي فيها استدراك اعتراض على الرافعي او مخالفة، وانما من المسائل التي زادها الامام النووي على المحرر، ما ذكرها المحرر ولا تعرض لها. قال الامام النووي قلت حرفه كأسفله والله اعلم. الامام الرافعي قال لا يكفي المسح على اسفل الخف ولا يكفي المسح على العقب، طيب الحرف هل يكفي المسح عليه؟ ما تعرض الرافعي لهذا في المحرر. قال الامام النووي قلت حرفه كأسفله والله اعلم. من الامور التي زاد المنهاج على المحرر ان انه لا يجزئ مسح الحرفين، وانما يجب ان يكون المسح في اعلى الخف، ولا مسح لشاك في بقاء المدة. اذا لبس الانسان الخف لمدة 20 ساعة 21 ساعة تردد، يا ترى هل بقي من الوقت، هل بقي عندي شيء من الوقت يجوز لي المسح ام لم يبقى؟ الاصل هذه رخصة ما تناط بالشك، الرخص ما تناط بالشك، وبناء على ذلك قالوا لا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب هذا في الوضوء، فإن أجنب صار عنده حدث أكبر هل يمسح على الخفين؟ قال لا، وجب عليه أن يخلع خفيه وأن يغتسل غسلا كاملا وأن يلبسهما بعد ذلك. في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. صححه الترمذي وغيره. فما أجنب وجب عليه أن يجدد الغسل لقدميه كاملا، يغسل جسده كله وبعد ذلك يلبس الخفين. ومن نزع وهو بصفر المسح، إنسان توضأ ولبس الخفين وأحدث واستعمل الرخصة توضأ ومسح على خفيه، مسح على في خفيه أو بدأ جواز المسح في صلاة الظهر، في صلاة العصر توضأ ومسح على خفين، بعد أن صلى العصر خلع خفيه، هل انتقض وضوءه كله أم ماذا يجب عليه؟ قال لا، وضوءه كما هو، وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه، ولكنه لم يغسل رجليه وإنما مسح عليهما. فإذا خلع خفه الآن يجب عليه أن يغسل قدميه، لأن الموالاة عندنا ليست ركنا من أركان الوضوء كما تكلمنا على ذلك في الدرس السابق، الموالاة ليست ركنا وإنما هي مندوبة، فهو كأنه غسل أعضاءه 3 وبقي عليه غسل رجليه، فيغسل رجليه وبعد ذلك يلبس الخف مرة ثانية. أما إذا لم يغسل رجليه ولبس الخف ما يعتبر متوضئا ولا يجوز له أن يمسح على الخف، لأنه لبسه في هذه المرة الثانية قبل أن يتم صهره. وشرط المسح، شرط جواز المسح على الخف أن يكون صهره كاملا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.